خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 3 أيام. اعلم أخي أن هذا الطريق لا يصلح فيه إلا الإخلاص. في ناس كتير بتسأل، هو أنا ليه نفسي قصير في الطريق إلى الله سبحانه؟ ليه دايما بوصل لمكان معين وبقع وبرجع؟ بقول لو وصلوا لما رجعوا. فهذا الرجوع بيكون لقلة الإخلاص، والإخلاص يسير على من يسره الله سبحانه. الإخلاص هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. فأنا عاوزك من دلوقتي تخلص النية لله، أنا هجتهد في رمضان عشان ربنا يرضى عني، علشان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، علشان والسابقون السابقون، علشان وعجلت إليك ربي لترضى، علشان فاستبقوا الخيرات. فأنا بستعد لرمضان عشان الفردوس الأعلى، عشان أوصل لهذه المرتبة العالية لابد أن تخلص لله سبحانه. كما قلنا كيف تخلص؟ نسيان رؤية الخلق بدوام رؤيتك إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإخلاص أن تطهر هذا القلب من أي شيء ينافي الإخلاص. لا يجتمع في القلب حب المدح والثناء مع الإخلاص، لا يجتمع الإخلاص مع حب المدح والثناء. طيب الإخلاص ده ليه معوقات؟ في حاجات لو حصلت إيه اللي بيخلي الناس ما تخلص؟ فالإخلاص تطهير القلب عن أي شيء ينافي الإخلاص. يعني إيه الحاجات يعني اللي بتنافي الإخلاص؟ الطمع. واحد بيعمل حاجة عشان طمعان في إيد الناس، طمعان في الحاجات اللي مع الناس. حل إيه الموضوع دوت؟ اليأس مما في أيدي الناس، لن تأخذ إلا ما كتب لك. طيب إيه تاني؟ حب المدح، ونقول ذاك الله، الممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله. اشغل نفسك بالله. كذلك من الأشياء اللي بتخلي الإخلاص صعب على الناس مراعاة نظر الناس. يا أخي الفاضل، الناس مش هتنفعك ولا هتضرك، سيبك من الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه. فالإخلاص عزيز، فهذا الطريق لا يصلح فيه إلا المخلصون الصادقون. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.